فإن من السنة هل يجوز الجمع بين الرجلين فصاعدا من قبل الواحد؟ يجوز. ما هو الدليل؟ حديث جابر بن الباب. أحسنت. أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد؟ ففيه دلالة واضحة على أنه يجوز الجمع بين الرجلين فصاعدا من قبل واحد. وهل يجوز بين المرأتين؟ كذلك يجوز. وبين المرأة والرجل؟ نعم يجوز عند الضرورة. كل هذا عند الضرورة، ولا الأصل كل واحد له بيت وله قبر يخصه. لكن إذا كثروا القتلى ولم يتمكنوا من حفر لكل واحد قبر ولم يتمكنوا من حفر لكل واحد قبرا فلا بأس أن يجمعوا في أكثر من واحد، يعني يجمع في القبر الواحد أكثر من واحد. أحسنتم. فعند من ما حكم غسل الشهيد؟ عند من الشهيد يغسل أو لا يغسل؟ نعم، شهيد المعركة في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أنه يغسل، وهو منقول عن سعيد المسيب والحسن البصري وابن سريج من الشافعية. وعامة أهل العلم أكثر الفقهاء والعلماء يرون أنه لا يغسل، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ونقل عليه الإجماع، نقله صاحب شرح السنة البغوي رحمه الله، وهكذا أيضا من عبد البر الاستذكار، إلا خلافا قال شاذا، بعد أن حكى الإجماع قال إلا خلافا شاذا، هذا الإجماع إلا خلافا شاذا، كأنه لم يعتد بهذا الخلاف الذي نقل عن الحسن وعن سعيد المسيب في المسألة. فهذان قولان في شهيد المعركة. وأما غير شهيد المعركة فبالإجماع يغسل كالمبطون والمطعون والغريق صاحب الهدم الآخر من ذكرنا. كم جمع القرطبي فيهم؟ نحو 50 واحدا ممن وسم بالشهادة من غير شهداء المعركة. هناك رسالة للسيوطي وهكذا أيضا لشوكان يشار إليها. فهؤلاء كغيرهم من الموتى يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. والكلام على شهيد المعركة. طيب، واستدل الفريق الأول، بسم الله، أو استدل الجمهور قبل ذلك، الجمهور بحديث جابر في الباب، وجاء عند أحمد بلفظ لا تغسلوهم، وجاء عند أحمد بلفظ لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصل عليهم، وهو من طريق ابن جابر عن أبيه جابر، وهو من طريق ابن جابر عن أبيه جابر، قال العلامة الألباني وإسناده صحيح، وإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن، إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن، وأما إن كان هو محمدا، وأما إن كان هو محمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف وله أكثر من ولد، وأما إن كان هو محمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف. ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا، ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا. وأما الشوكاني فقال في نيل الأوطار، وأما الشوكاني فقال في نيل الأوطار إنها رواية لا مطعن فيها، إنها رواية لا مطعن فيها. وهكذا استدلوا بحديث أنس ابن مالك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم، أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم أو لم يصلى عليهم. ومنها حديث أبي برزة، ومنها حديث أبي برزة في شأن جليبيب، وفيه ووضع في قبره ولم يذكر أو لم يذكر غسلا، أخرجه مسلم. ووضع في قبره يعني فيه غفر له، ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، أخرجه مسلم. وهكذا حديث عبد الله بن الزبير في قصة أحد، في قصة استشهاد حنظلة بن أبي عامر في أحد، استشهاد حنظلة بن أبي عامر في أحد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته لماذا تغسله الملائكة، والشهيد لا يغسل، أما الملائكة فلسنا مكلفين بفعلهم، ولو كان يغسل ما اكتفينا بفعل الملائكة، هذا وجه الدلالة. فاسألوا صاحبته فقالت: خرج وهو جنب، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، أي الصوت، صوت الحرب أو منادي الجهاد، سمع الهائعة، لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك غسلته الملائكة، فلذلك غسلته الملائكة. خرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بإسناد جيد، والبيهقي بإسناد جيد. واستدل الفريق الأول بأن الغسل سنة الموتى من بني آدم، واستدل الفريق الأول بأن الغسل سنة الموتى من بني آدم، وأن غسل الميت تطهير لا حتى يجوز الصلاة عليه، تطهير له حتى يجوز الصلاة عليه بعد غسله. واعتذروا عن حديث الباب، واعتذروا عن حديث الباب بأن الترك إنما لكثرة القتلى وضيق الحال، واعتذروا عن حديث الباب بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال. والراجح هو قول الجمهور للأدلة التي تقدم ذكرها، للأدلة التي تقدم ذكرها. أما التعليلات المذكورة لأصحاب القول الأول فتردها السنة في تركهم غسلهم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، في تركهم غسلهم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا تعليل مع الدليل، وأما ما ذكروا من الاعتذار، فقال الشوكاني كما في النيل فقال الشوكاني كما في النيل. والاعتذار عن حديث الباب بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال مردود، بعلة الترك مردود بعلة الترك المنصوصة كما في رواية أحمد المتقدمة وهي رواية لا مطعن فيها ويعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغسلهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. فهذا تعليل واضح أن الترك ليس لأجل الكثرة والمشقة في غسل الجميع ترك ذلك، بل التعليل في تركهم هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. فهذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة رحمهم الله، أنهم يترك غسلهم لا لضيق الحال وكثرة القتلى، وإنما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدم يفوح مسكا فيترك على ما هم عليه. ومما تعللوا به في غسله أن كل ميت يجنب فيجب غسله هذا ما عليه دليل. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما من طريق قتادة عن سعيد والحسن أنهما قالا: الشهيد يغسل، ما مات ميت إلا أجنب. هذا ما عليه دليل، لا يحتاج إلى التطويل في رده، يكفي إلى النصوص التي جاءت منها ما هو في الصحيحين حديث جابر، أو ما هو في الصحيح صحيح البخاري حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فهو نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهم، تركهم على ما هم عليه. وهكذا حديث أنس، وهكذا حديث جليبيب في قصة جليبيب، وهكذا حديث ذلك الصحابي الذي غسلته الملائكة عامر بن أبي حنظلة، فإنه لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا ما اكتفى بغسل الملائكة، بل وجب علينا، لأن الوجوب يناط بنا لا بالملائكة، أما الملائكة فما يناط بهم وجوبات العباد ومكروهات العباد، ليسوا مكلفين بشريعتنا. لو كان واجبا ما اكتفي بغسل الملائكة له. مثلا إذا قتل الشهيد جنوبا فهل يغسل؟ شهيد ومات على جنابه مثل عامر بن أبي حنظلة المتقدم، اختلف العلماء في الشهيد إذا قتل جنوبا في أرض المعركة هل يغسل أم لا، على قولين القول الأول أنه لا يغسل وبهذا قال المالكية على الأظهر في مذهبهم، والأصح عند الشافعية وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بعموم الأدلة. في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد كما سبق في حديث جابر وأنس وغيرهما، كما سبق في حديث جابر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، ولم يميز بين من كان جنبا أو غيره، ولم يميز بين من كان جنبا أو غيره. القول الثاني أنه يغسل فإذا مات جنبا. القول الثاني أنه يغسل، وبه قال أبو حنيفة وهو قول عند المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة. واستدلوا بأن حنظلة قتل يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم حنظلة، حنظلة بن أبي عامر، إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة. تقدم الحديث. فسلوا صاحبته أي زوجته، فقالت خرج وهو جنب. الحديث فقالت خرج وهو جنب تقدم الحديث. ووجه الدلالة من الحديث أنه لما غسلته الملائكة والملائكة لا تغسله إلا بأمر الله سبحانه، دل على أن غسله مأمور به فإذا كان جنوبا. والراجح هو القول الأول، وأنه لا يغسل لعموم الدليل. قال الشوكاني وهو الحق، لأنه لو كان واجبا علينا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة وفعلهم بغسل الملائكة هكذا ثم استئناف بغسل وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم انتهى من نيل الأوتار. مسألة أخيرة، يلحق بشهيد المعركة في الأحكام الدنيوية مسألة يلحق بشهيد المعركة في الأحكام الدنيوية: من قتل بأيدي من خرج على أئمة المسلمين. من البغاة فإن كان في فريق ولي الأمر وخرج عليه الخارجون وإن كانوا مسلمين فمن قتل منهم أي الذي هو فريق ولي الأمر فله هذا الحكم فلا يغسل لأنه قتل في سبيل الله. كما أن شهيد المعركة مع الكفار قتل كما أن شهيد المعركة مع الكفار قتل في سبيل الله، أو قد قتل في سبيل الله. وروى البيهقي في سننه عن أن عمارا وروى البيهقي في سننه أن عمارا دفن بدمه ولم يصل عليه ولم يصلي عليه علي رضي الله عنه. وروى البيهقي في سننه الكبرى أن عمارا دفن بدمه ولم يصلي عليه علي رضي الله عنه، وكان مع أولى الطائفتين بالحق، وكان مع أولى الطائفتين بالحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية، وقول عند الشافعية. ومما استدلوا به أيضا قول عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. ومما استدلوا به أيضا قول عمار: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. وقول زيد بن صولجان، وقول زيد بن صولجان رضي الله عنه: لا تغسل عني دما، لا تغسل عني دما، ولا تنزع عني ثوبا، ولا تنزع عني ثوبا إلا الخفين. رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه ابن عبد البر. وقال أحمد، قال الإمام أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل. وقال أحمد رحمه الله الإمام أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: إنا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا. قال أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: إنا مستشهدون غدا ولا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما. انتهى من المغني. والقول الثاني أن من قتله أهل البغي يكون كسائر الموتى. والقول الثاني أن من قتله أهل البغي يكون كسائر الموتى، لا يأخذ حكم الشهيد شهيد المعركة، لا يأخذ حكم شهيد المعركة مع الكفار. وهذا مذهب المالكية والشافعية في الأظهر. وهذا مذهب المالكية والشافعية في الأظهر ورواية عن أحمد وهو قول الظاهرية، ورواية عن أحمد وهو قول الظاهرية. واستدلوا بحديث جابر في الباب، استدلوا بحديث جابر في الباب. وجه الدلالة أن هؤلاء خرجوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة أن هؤلاء خرجوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن والغسل، بالكفن والغسل والصلاة. والصلاة وبقي سائر من قتله مسلم، وبقي سائر من قتله مسلم أو باغ أو محارب، وبقي سائر من قتله مسلم أو باغ أو محارب على حكم سائر الموتى. قاله ابن حزم في المحلة: وبقي سائر من قتله مسلم أو باغ أو محارب على حكم سائر الموتى. قاله ابن حزم في المحلة مسألة 562. والقول الأول هو الأقرب. أن من قاتل البغاة الخارجين وقتل في المعركة، قتل في معركة البغاة وفي قتال الخارجين على ولي الأمر بالباطل، فإنه إن قتل فهو في سبيل الله، ويرجى له أنه مات شهيدا ويأخذ أحكام الشهداء مع الكفار، يأخذ أحكام الشهداء الذين قتلوا في معارك الكفار، فلا فوت بين هذا وهذا، هذا في سبيل الله وهذا في سبيل الله. الكل يدافع عن دين الله ويدافع عن الحق، وقاتل لأجل هذا لتكون كلمة الله هي العليا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد ذكروا جملة من الآثار تدل على هذا المقصود، أن من قاتل البغاة ومات في حربهم وفي المعركة يأخذ حكم الشهداء، وهي مسألة خلافية والأمر سهل فيها. أما شهيد معركة الكفار هذا الخلاف فيه شاذ، لكن شهيد معركة البغاة هو شهيد لا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق على عثمان شهيد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، شهيدان عمر وعثمان، وعثمان قتل على يد البغاة لكن ما كان في معركة، لذلك ذكر بعضهم أنه غسل، أنه غسل لأنه ما كان في معركة، دخلوا إلى بيته وقتلوه. وهذه مسألة ستأتي، إذا قتلوه ظلما، من مات أو قتل ظلما هل يأخذ حكم الشهيد أم لا؟ لكن مسألتنا في من قتله البغاة في الحرب، خرج على ولي الأمر وقاتل مع ولي الأمر، هل يأخذ حكم الشهيد أو لا يأخذ حكم الشهيد؟ فالصحيح إن شاء الله أنه يأخذ حكم الشهيد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.